بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا بنتابع الحديث الرابع، حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنهما. توقفنا عند قول أبي سلمة ابن عبد الرحمن رحمه الله تبارك وتعالى: والرجز الأوثان. والرجز الأوثان ذكره المصنف رحمه الله في بدء الخلق وفي التفسير، وكذا الرواية عند مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. وقال أبو عبيدة، يعني معمر ابن المثنى النحوي المتوفى في سنة 209 للهجرة: الرجز والرجس بالزاي وبالسين، العذاب. قال الحافظ في الفتح رحمه الله: وهو تفسير معنى، وهو تفسير معنى، أي أهجر أسباب الرجز أي العذاب، وهي الأوثان، وهي الأوثان. قال الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى: والرجز بكسر الراء في قراءة الأكثرين، وقرأ حفص بضمها والرجز، وفسره في الكتاب بالأوثان، وكذا قاله جماعات من المفسرين. والرجز في اللغة العذاب، وسمي الشرك وعبادة الأوثان رجزا لأنه سبب العذاب. وقيل المراد بالرجز في الآية الشرك، وقيل الذنب، وقيل الظلم، والله تعالى أعلى وأعلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وعلى كل تقدير فلا يلزم تلبسه صلى الله عليه وسلم بشيء من ذلك، كقوله تعالى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. وقال موسى عليه الصلاة والسلام: وقال موسى لأخيه هارون: أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. قال القرطبي رحمه الله: المعنى وعمل الرجز، وعمل الرجز فهجر، أو العمل المؤدي إلى العذاب، العمل المؤدي إلى العذاب. وأصل الرجز العذاب. قال تعالى: لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك. فسميت الأوثان رجزا لأنها تؤدي إلى العذاب والعياذ بالله تعالى. من الأمور التي نتمم بها هذا الحديث الشريف قوله تعالى: يا أيها المدثر. نودي صلى الله عليه وسلم باسم مشتق من صفة كان عليها صلى الله عليه وسلم تأنيسا له، ويصح أن يكون كناية عن المستريح الفارغ، لأنه كان في أول المبعث الشريف، كأنه يقول له: قد مضى زمن الراحة وجاء الجد والاجتهاد والتكاليف، فسيوكل إليك أعظم وأخطر مهمة في الوجود، وهي هداية الناس بما تعلمهم من الوحي وترشدهم إلى خير الدنيا والآخرة وما يترتب على ذلك من مشاق ومصاعب ومتاعب، كما دل عليه قوله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قوله: قم فأنذر. الإنذار الإعلام المقترن بالتخويف والتهديد. الإنذار إعلام قرن بتخويف وتهديد، هذا هو معنى الإيه؟ معنى الإنذار. فكل إنذار إعلام، كل إنذار إيه؟ إعلام، وليس كل إعلام إنذار. ماشي كده؟ يعني بنقول الأذان إيه؟ إعلام بدخول وقت، مش كده؟ فليس كل إعلام يلزم منه إيه؟ تهديد وتخويف، لكن الإنذار لابد أن يكون أنه فيه إيه؟ إعلام بالتهديد والتخويف. واضح كده؟ يبقى كل إنذار إعلام، وليس كل إعلام إنذار. وغاية الإنذار ألا يترك أحدا ممن يخالف مرضاة الله تعالى إلا وينذره بعواقبه الوخيمة، حتى تقع رجفة وزلزالا في قلبه وروعه. وربك فكبر، أي عظم ربك تبارك وتعالى بالتوحيد، واجعل قصدك في إنذارك وجه الله تعالى، وأن يعظمه العباد ويقوموا بعبادته، وألا تترك لأحد كبرياء في الأرض إلا وتكسر شوكتها وتقلبها ظهرا لبطن، حتى لا يبقى في الأرض إلا الكبرياء لله تعالى وحده. ونزه ربك تبارك وتعالى عما لا يليق به سبحانه. وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، أن يبلغ في تطهير الظاهر والباطن وفي تزكية النفس من جميع الشوائب والملوثات أقصى حد وكمال يمكن لبشر، بما يوحيه إليه ربه تبارك وتعالى من الكتاب والحكمة، حتى يكون أعلى مثل في المجتمع البشري صلى الله عليه وسلم، فتنجذب إليه القلوب السليمة والفطر السوية، وتشعر بهيبته وفخامته القلوب الزائغة، حتى ترتجز إليه الدنيا بأسرها. وقد تحقق له ذلك بفضل الله تعالى وتوفيقه له، فكان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، وقال له ربه تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وقد ألقى الله تبارك وتعالى المهابة والتعظيم والمحبة له في قلوب المؤمنين من عباد الله تبارك وتعالى. ولا تمنن تستكثر، لا تمنن على الناس بما أزديت إليهم من النعم الدينية والدنيوية، فتستكثر بتلك المنة، وترى لك فضلا عليهم بإحسانك المنة، بل أحسن إلى الناس ما أمكنك، وانس عندهم إحسانك، ولا تطلب أجرا إلا من الله تعالى، قل لا أسألكم عليه أجرا. نعم، واجعل من أحسنت إليه وغيره على حد سواء، ولا تعد فعالك وجهودك فخمة عظيمة، بل عليك أن تجتهد في العبادة والدعوة، وتنسى جهدك وما قدمت لعظيم نعمة الله تبارك وتعالى عليك. وقيل: لا تعطي شيئا لأحد وأنت تريد أن يكافئك عليه بأكثر مما أعطيت، فيكون ذلك خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولربك فاصبر، فيه إشارة إلى ما سيلقاه صلى الله عليه وسلم وممن سلك سبيله في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى من أذى المعاندين، من المخالفة والاستهزاء والسخرية، إلى الجد والسعي والاجتهاد في قتله صلى الله عليه وسلم وقتل أصحابه، والقضاء على كل من التف حوله من المؤمنين. فيأمره الله تعالى أن يصبر على كل هذه الأمور بقوة وجلد، لا ينال حظا من حظوظ نفسه، بل لمرضاة الله تبارك وتعالى. فاحتسب بصبرك واقصد بذلك وجه الله تبارك وتعالى. وقد امتثل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ربه تبارك وتعالى، وسارع إليه فأنذر الناس، وأوضح لهم بالآيات البينات جميع أوامر الله تبارك وتعالى، وعظم ربه تبارك وتعالى، ودعا الخلق إلى تعظيمه، وطهر أعماله صلى الله عليه وسلم الظاهرة والباطنة من كل شائبة، وهجر كل ما يعبد من دون الله من الأصنام وأهلها والشر وأهله. وله المنة صلى الله عليه وسلم على الناس بعد منة الله تعالى، من غير أن يطلب منهم على ذلك جزاء ولا شكورا صلى الله عليه وسلم. وصبر لله تبارك وتعالى أكمل صبر، فصبر على طاعة الله عز وجل، وصبر عن معاصيه، وصبر على أقدار الله المؤلمة، حتى فاق أولي العزم من الرسل صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين. قال: فحمي الوحي وتتابع، أي قوي واستمر وتكاثر نزول الوحي بعد ذلك على رسولنا صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم رجوع التابعين إلى الصحابة رضوان الله عليهم في معرفة ما يشكل عليهم، في معرفة ما يشكل عليهم. وفي ذلك أن الواجب على كل مسلم أن يرجع في أمور دينه إلى أهل العلم، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا أمر يستفاد منه الوجوب، هذا أمر يستفاد منه الوجوب. فالواجب على كل مسلم ومسلمة أن يرجع فيما يشكل عليه من أمور دينه إلى أهل العلم، إلى العلماء، إلى العلماء، ولا يتلبس بشيء من أمور الدين، لا يتلبس بشيء إلا وقد يعلم مؤداه، يعلم كيفيته، ويعلم الأحكام التي تنبني على هذا الأمر، حتى لا يقع في كبيرة من الكبائر، وهي أن يعبد الله تبارك وتعالى على جهل، أن يعبد الله تبارك وتعالى على إيه؟ على جهل. فلا بد من التنبيه على ذلك. ولو التزمت الأمة يعني الرجوع في أمورها إلى أهل العلم الربانيين، إلى العلماء الربانيين، تخيلوا كنا ممكن يعني تخطينا قد إيه من المشاكل المحيطة بالأمة الآن، وقد إيه كنا قد تجنبنا دماء وسب وقذف وخوض في أعراض، لو أننا التففنا حول أهل العلم ورجعنا فيما ينزل بنا أو فيما يشكل علينا أو فيما يدور من حولنا إلى أهل العلم، كانت ممكن حال الأمة يبقى عامل إزاي، كان ممكن حال الأمة يبقى عامل إزاي. ولذلك من علامات الساعة أن يفشي الجهل، أن يفشى الجهل وينتشر الجهل، ويقبض وينتزع العلم، لا يقبض وينتزع العلم من الصدور انتزاعا، ولكن ينتزع العلم ويرفع العلم بموت العلماء، بقبض العلماء، فلا يبقى إلا الجهلاء. والناس لابد أن يسألوا، لأن الناس لابد لهم منين؟ ممن يرجعون إليه ويسألونه، فعندئذ يتخذون رؤوسا جهلاء، يتخذون إيه؟ رؤوسا جهلاء، فيقولوا ويفتوا بغير علم، فيكونوا من أهل الضلال والعياذ بالله تبارك وتعالى، ضالين في أنفسهم ومضلين لغيرهم، ومضلين لإيه؟ لغيرهم. فلابد أن ننتبه إلى هذه المعاني وما تحتاجه الأمة الآن في هذا التوقيت. أهل العلم، أهل العلم، العلماء عواصم من القواسم، العلماء عواصم من القواسم، لا ينبغي أبدا الخروج عن أهل العلم ولا عن أقوال العلماء، فضلا عن أن يكون الخروج على أهل العلم كما نرى وكما يكون وكما كذا وكذا وكذا. ولذلك لولا فضل الله عز وجل السابق ثم وجود هذه الطائفة وهذه الكوكبة من العلماء في هذه النوازل الذي نزلت ببلادنا خاصة أو ببلاد المسلمين عامة، تخيل كان ممكن تبقى أحوال الأمة إزاي، وأحوال البلاد إزاي، وأحوال العباد كيف كانت تكون، كيف كانت تكون في دولة كثيرة الكثافة كمصر، في بلد كثيرة الكثافة السكانية كمصر، كان ممكن يكون إيه الشكل بتاع مصر، إيه أحوال الناس، إيه أحوال العباد، لولا أن قيض الله تبارك وتعالى بفضله ومنه طائفة وكوكبة من العلماء صارت بهذه الأمة حتى الآن يعني اتخذت بهم سبل النجاة. لكن للأسف هناك من يتفلت، هناك من يتفلت، ومن يتفلت يقع في هاوية سحيقة، يقع في هاوية سحيقة الله أعلم إلى أين تؤدي به. فلا بد أن ننتبه إلى ذلك ونحن في هذه الظروف المحيطة ببلادنا، ونسأل الله عز وجل السلامة والعافية. كذلك من هذه الفوائد جمع العالم بين ذكر الرأي والدليل على ما يرتئيه، دي مسألة في غاية الأهمية. لا تتكلم أبدا كلاما مرسلا، لا تتكلم أبدا كلاما مرسلا، لا بد أن تتكلم بدليل، لا بد أن تتكلم بإيه؟ بدليل، لا بد. أما أن تتكلم كلاما مرسلا فهذا مردود، مرفوض. لكن إذا تكلمت لابد أن تتكلم بدليل. ممكن الدليل اللي بتتكلم به ممكن يكون خلاف الدعوة، ممكن ليس، لا، هذا الدليل لا يكون إيه؟ مناطه الحكم الذي تنزله عليه، واضح كده؟ ممكن. لكن الغاية المهمة عندي أن أنت تكون بتتكلم بدليل. لكن بعد ذلك ممكن نتناقش في هذا الأمر، يعني حيكون هناك قاعدة للنقاش، قاعدة ننطلق منها. المهم أنك تتكلم بدليل. ممكن نتكلم عن ثبوت هذا الدليل، صحة هذا الدليل، صحة العمل به من ضعفه من رده، هل هو منسوخ، هل هو كذا، هل هو مخصص، هل هو عام له ما يخصصه، هل هو مطلق له ما يقيده. ممكن يبقى فيه جزئيات، لكن المهم أن فيه قاعدة ننطلق منها أو قدر نتفق عليه. أما أن الكلام مرسلا هكذا لا. فهنا جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه تكلم بدليل، وإن كان هناك ما يخالف هذا الدليل، هناك ما يخالف هذا الدليل، لكن المهم عندنا إيه؟ أنه لا بد ألا نتكلم إلا بدليل، لا بد أن نتكلم بدليل. أيضا بين هذا الحديث انقطاع الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. نعم، كذلك فيه جواز أن يتحدث الإنسان بما يحصل له أو بما حصل له من المحن بعد زوالها، بيانا لفضل الله تعالى عليه وشكرا لله تبارك وتعالى على نعمته على عبده. كذلك فيه بيان أن اقرأ باسم ربك الذي خلق أول ما نزل من القرآن مطلقا، وأن نزول المدثر إنما هو أولية مخصوصة كان بعد فترة انقطاع الوحي، كان بعد فترة انقطاع الوحي. كذلك فيه بيان كيفية معالجة من أصابته رعدة، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من الطب النبوي، وهو أن يلفف بكساء أو يلفف بثوب ويصب عليه الماء البارد، ويصب عليه ماء بارد كما بينا في هذا الحديث. كذلك فيه جواز مناداة الشخص بالحال التي هو متلبس به تأنيسا له وملاطفة له، وهذا حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم كما في ليلة الأحزاب، ليلة الخندق، مع حذيفة بن اليمان رضي الله تبارك وتعالى عنهما، بعد أن جاءه بخبر المشركين بخبر الأحزاب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم يا نومان، تأنيسا له وملاطفة له صلى الله عليه وسلم. ولما أغضبت فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه عنها، فقام رضي الله عنه حتى نام في المسجد وتطرب جسده، أصابه التراب، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يمسح التراب عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو يقول له صلى الله عليه وسلم قم أبا تراب، وهذا من المداعبة والملاطفة والتأنيث لعلي رضي الله تبارك وتعالى عنه. كذلك فيه وجوب القيام بالدعوة إلى الله تعالى، إذ أن الأمر في قوله عز وجل قم فأنذر ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم وحسب، بل له ولأمته من بعده صلى الله عليه وسلم، له وللأمة صلى الله عليه وسلم. كذلك فيه أن الأمر بالإنذار جاء متقدما على بقية الأوامر الأخرى، حتى لا نغفل ولنستشعر عظم المسؤولية بإنذار المسرفين والغافلين باستنقاذهم من الموت على الكفر أو الموت على معصية لله عز وجل. فيه بيان أن القيام بالإنذار هو مرتبة الرسالة، وقد قام به صلى الله عليه وسلم حق القيام على مدار 23 سنة صلى الله عليه وسلم. كذلك فيه شرف لهذه الأمة، إذ أنها قامت في مقام النبوة، وإن كانت دون الأنبياء في المرتبة وفي المنزلة، فليس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي، إذن فالأمة مكلفة بإبلاغ هذه الدعوة، وفي هذا تشريف، أعظم تشريف لهذه الأمة إذا وعد ذلك. ولذلك عندما نقرأ قول الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هذا أيضا يشعرنا بهذه المسؤولية. فالأمة عندما تتباطأ عن تبليغ الدعوة فهي في الحقيقة تؤخر هذه الرحمة عن العالمين، فلا بد أن ننتبه لهذه المعاني. والله تعالى أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم. الحديث الخامس. قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في بدء الوحي: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى ابن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه فقال ابن عباس رضي الله عنهما فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما وقال سعيد يعني ابن جبير وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه قال جمعه له في صدره وتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال فاستمع له وأنصت إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه يعني كما قرأه جبريل. هذا الحديث من خماسيات المصنف رحمه الله تبارك وتعالى. ده كده أول إسناد خماسي يجي معانا ولا سبق حاجة قبل كده؟ ها ده أول إسناد خماسي. طب الحمد لله. فرجال هذا الإسناد خمسة، رجال هذا الإسناد خمسة. أولهما موسى بن إسماعيل المنقري مولاهم أبو سلمة التبوذكي رحمه الله تعالى نسبة إلى تبوذك اسم موضع، وقيل له ذلك لأنه اشترى بها دارا أو لأن قوما من أهلها نزلوا في داره رحمه الله تبارك وتعالى فلقب بذلك. وقيل التبوذكي هو من يبيع ما في بطون الدجاج من القلوب والقوانص والكبد، واضح كده، فيلقب بهذا اللقب والله تعالى أعلى وأعلم. هو بصري مشهور بكنيته وباسمه أيضا، أحد الأثبات الثقات اعتمده الإمام البخاري رحمه الله فروى عنه كثيرا ووثقه الجمهور. وشذ ابن خراش فقال تكلم الناس فيه وهو صدوق كذا قال، ولم يفسر ذلك الكلام، ولذلك لم يلتفت أهل العلم إلى قوله، لم يلتفت أهل العلم إلى قوله. وقد قال ابن معين رحمه الله تبارك وتعالى عن موسى ابن إسماعيل ثقة مأمون، ثقة مأمون. وموسى ابن إسماعيل من صغار التاسعة، حدث عنه من الستة، حدث عنه من الستة البخاري وأبو داود رحمة الله عليهما، وحدث عنه الباقون بواسطة، وحدث عنه الباقون بواسطة. توفي سنة 223 للهجرة، أخرج له الجماعة، أخرج له الجماعة. له في صحيح البخاري رحمه الله تعالى 260 حديث، 260 حديث وثمان أحاديث في المتابعات، وثمان أحاديث في المتابعات، يبقى المجموع كام؟ 268 حديث، 268 حديث. ولم يخرج له مسلم في صحيحه إلا حديثا واحدا. أنا بتكلم على إيه؟ صحيحه، ماشي كده؟ يعني مش على المقدمة، على صحيح الإمام مسلم. طيب، ولم يخرج له الإمام مسلم في صحيحه إلا حديثا واحدا، وهو حديث إيه؟ حديث أم زرعة. حديث إيه؟ حديث أم زرعة، حديث الشهير المعروف يعني. نعم. أما المرتبة الثانية أو الطبقة التي بعد ذلك، قوله حدثنا أبو عوانة، أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي البزاز، كان من سبي جرجان رحمه الله تعالى، كان من سبي جرجان رحمه الله تعالى. نعم. مشهور بكنيته، مشهور بكنيته يعني مشهور بأبي عوانة. وثقه الجماهير، وقال أبو حاتم رحمه الله تعالى كان يخطئ كثيرا، كان يخطئ كثيرا إذا حدث من حفظه، إذا حدث منين؟ إذا حدث من حفظه. وكذا قال الإمام أحمد، وقال علي بن المديني رحمه الله في أحاديثه عن قتادة لين، يبقى ضعيف في مين؟ ضعيف في قتادة. نعم. لأن كتابه كان قد ذهب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: اعتمده الأئمة كلهم، اعتمده الأئمة كلهم، كان كتابه في غاية الإتقان. يبقى الكلام على إيه؟ إن هو كان إيه؟ كتابه في غاية الإيه؟ في غاية الإتقان، لكن يخطئ أو يقع في الغلط إذا حدث منين؟ من حفظ صدره، من حفظ صدره. قال الحافظ في التقريب: ثقة ثبت، توفي سنة 175 أو 176، احتج به الجماعة، احتج به الجماعة. من طرائف ما يذكر في ترجمة أبي عوانة رحمه الله تبارك وتعالى أنه كان مملوكا ليزيد بن عطاء اليشكري، كان مملوكا ليزيد بن عطاء اليشكري. يزيد بن عطاء ضعيف الحديث، في حين أن أبو عوانة رحمه الله تبارك وتعالى في الذروة، ثقة ثبت رحمه الله تبارك وتعالى. وكان يزيد بن عطاء قد خير أبا عوانة بين الحرية، يعني أن هو يعتقه، وبين كتابة الحديث، فاختار أبو عوانة رحمه الله تبارك وتعالى الرق مع كتابة الحديث، اختار الرق مع كتابة ليه؟ مع كتابة الحديث رحمه الله تبارك وتعالى. ومما يذكر أيضا في يعني ترجمته إن يزيد بن عطاء أعطاه التجارة، يعني يتاجر له، واضح كده، هو اللي كان قائم على أمر تجارته. فجاءه سائل يوما وقال له: أعطني درهمين أنفعك بهما. فأعطاه وهو لم يلتفت إلى قول هذا السائل، فإذا بهذا السائل يدور على أعيان البصرة، علماء البصرة وغيرهم، وقيل أن هذا كان في الحج، أنه ذهب إلى يزيد بن عطاء يسأله فلم يعطيه، فذهب إلى أبي عوانة فأعطاه، ووقف على ممر الناس عند الإفاضة وقال لهم يعني: هنئوا أبا عوانة وهنئوا يزيد بن عطاء، فقد أعتق أبي، فقد أعتق أبا عوانة. ففي الرواية الأولى إن اجتمع بقى علماء البصرة وأعيان البصرة كلهم رايح ليزيد بن عطاء يهنئه على ذلك أنه أحسن في عتقه لأبي عوانة وكذا، والرجل يعني يستغرب ما حدث، ما صار هذا الأمر. لكن لما وجد الجمع الغفير ده كله، أهل البصرة كلهم بأعدادهم كلهم بيقولوا كده، فيعني الرجل أنف أن يرد هذا الأمر فأعتق أبا عوانة. وفي المسألة بتاعة الحج إن كله برضو كان معد عليه يهنئه بذلك على عتقه لأبي عوانة، فطبعا الحج كله، الحجاج كلهم الموجودين بيقولوا له هذه المسألة، فالرجل أنف برضو نوع، فأمضى هذه المسألة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فهذا يعني من طرائف ترجمة أبي عوانة رحمه الله تبارك وتعالى. قال أبو عوانة: حدثنا موسى ابن أبي عائشة، هو الهمداني بسكون الميم، مولاهم أبو الحسن الكوفي، لا يعرف اسم أبيه، لا يعرف اسم أبيه، ثقة عابد وكان يرسل، احتج به الجماعة، أخرج له الجماعة. قال: حدثنا سعيد بن جبير ابن هشام الأسدي الوالبي، مولاهم أبو محمد ويقال أبو عبد الله الكوفي، أحد الأعلام، ثقة ثبت رحمه الله، فقيه، وروايته عن أم من عائشة وعن أبي موسى الأشعري وعن أبي هريرة مرسلة، يعني وعن نحوهم من المراسيل. قتل ابن جبير رحمه الله تبارك وتعالى بين يدي الحجاج، بين يدي الحجاج سنة 95 للهجرة، ولم يكمل 50، يعني حوالي 49 سنة تقريبا، ولم يكمل 50 من عمره، أخرج له الجماعة. عن ابن عباس، ودي أول عنعنة في الإسناد، يبقى الإسناد كله مسلسل بالتحديث، ودي أول عنعنة فين بس؟ عن ابن عباس. عن ابن عباس هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب المطلبي ابن هاشم الهاشمي ابن عبد مناف ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد قبل الهجرة المباركة بثلاث سنين، قيل قبل خروج بني هاشم من الشعبي، من شعب أبي طالب، من شعب أبي طالب، فولد في هذه الفترة رضي الله تبارك وتعالى عنه. أمه هي أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية، أخت أم المؤمنين ميمونة رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفهم في القرآن، فكان يسمى الحبر والبحر لسعة علمه رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنهم. وقال عمر، ويعني قال ابن مسعود أيضا، لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عاشره منا أحد، يعني رغم صغر سنه وحداثة سنه رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان له هذا الباع في العلم في تفسير القرآن وفي الحديث وفي الفقه وكذا وكذا. فتخيل بقى لو كان ده مثلا في سن عمر أو في سن ابن مسعود، كان ممكن يبقى شأنه إيه رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه، لما عاشره منا أحد. مات بالطائف رضي الله تبارك وتعالى عنه سنة 68 من الهجرة، وهو أحد المكثر من الصحابة وأحد العبادلة من فقهاء الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. مسنده 1696 حديث، 1696 حديث. اتفق الشيخان على 75، وانفرد البخاري ب 28، وانفرد مسلم ب 49 حديث. هكذا في الخلاصة أخرج له الجماعة. وقال ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى في المكتبة أن الذي في الصحيحين 234 حديث، اتفق الشيخان على 75، وانفرد البخاري ب 11 حديث، وانفرد مسلم ب 49 حديث. والذي في سير الأعلام، في سير أعلام النبلاء، أن مسند ابن عباس رضي الله عنهما 1660 حديث، له في الصحيحين 75 حديث، انفرد البخاري ب 120، وانفرد مسلم ب 9، والله تعالى أعلى وأعلم. يعني القلب يميل إلى الأول ما جاء في الخلاصة، والله تعالى أعلى وأعلم. من لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تبارك وتعالى. هذا الإسناد إسناد إيه؟ إسناد خماسي، يعني بين البخاري رحمه الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم خمس طبقات. نعم، أن رجال هذا الحديث رجال الجماعة، رجال هذا الحديث رجال إيه؟ رجال الجماعة. وأن موسى بن إسماعيل لم يروي عنه من الستة إلا البخاري وأبا داود، في حين روى له الأربعة أو الباقون روى له بواسطة. أن رجال هذا الحديث رجال هذا الإسناد كلهم ثقات، يبقى مسلسل بالإيه كده؟ مسلسل بالثقات، مسلسل بالثقات. فيه أيضا أن شيخه شيخ البخاري موسى بن إسماعيل وشيخ موسى ابن إسماعيل اللي هو أبو عوانة اليشكري رحمة الله على الجميع واسطيان، والباقيان اللي هو موسى ابن أبي عائشة وسعيد بن جبير كوفيان. أما عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما فإنه بصري أيضا، مدني بصري، لأنه ولي البصرة لعلي رضي الله تبارك وتعالى عن الصحب أجمعين. واضح كده؟ فهذا من لطائف هذا الإسناد. من لطائف هذا الإسناد أيضا أن فيه رواية تابعي عن تابعي، فموسى بن أبي عائشة تابعي صغير يروي عن سعيد بن جبير، سعيد ابن جبير رحمة الله على الجميع، ففيه رواية تابعي عن تابعي. فيه أيضا أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقال له الحبر ويقال له البحر ويقال له ترجمان القرآن لكثرة علمه رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه، وهو أحد المكثرين السبعة كما تقدم بيانه، وهو أحد العبادلة الأربعة، وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعا. ولاحظ هنا أن كلهم إيه؟ صحابة وأبناء صحابة، صحابة وأبناء إيه؟ وأبناء صحابة الأربعة. وخالف في ذلك يعني من لم يعول أهل العلم على قوله أن الرابع بدل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو مردود لأنه مخالف لما قاله أعلام المحدثين كالإمام أحمد وغيره، والله تعالى أعلى وأعلم. أيضا من لطائف هذا الإسناد أن رواته جميعا صرحوا بالتحديث عدا سعيد بن جبير، فإنه عن فروى عن ابن عباس بالعلعنة. وسعيد بن جبير صحيح السماع من مين؟ من ابن عباس وليس بمدلس. واضح كده؟ صحيح السماع من مين؟ من ابن عباس. وصحيح السماع في صحيح البخاري وسيأتي في موضعه إن شاء الله تبارك وتعالى. المسألة التي بعد ذلك تخريج هذا الحديث. هذا الحديث متفق عليه، أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ثانيا، هذا الحديث أخرجه البخاري في هذا الموطن في بدء الوحي، وفي التفسير في ثلاث مواضع، وفي الفضائل وفي التوحيد، وأخرجه مسلم في صحيحه في الصلاة في باب الاستماع للقراءة، وأخرجه أبو عيسى الترمذي في جامعه في كتاب التفسير، وأخرجه أبو عبد الرحمن النسائي في كتاب الصلاة من المجتبى رحمة الله على الجميع، في السنن الصغرى كما يقال يعني. نعم. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة. المعالجة محاولة الشيء بمشقة. المعالجة هي محاولة الشيء بمشقة وصعوبة. قال السندي يعالج يعني يلقى ويجد، يلقى ويجد شدة يعني مشقة، والشدة تحمل الأمر بشيء من المشقة أو بشيء من الصعوبة، تحمل الأمر بشيء من المشقة أو بشيء من الإيه؟ أو بشيء من الصعوبة. والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم كان يلقى ويجد صعوبة ومشقة لأجل ألا يفوت عليه شيء مما يقرأه أو يلقيه عليه جبريل عليه الصلاة والسلام. نعم. قوله وكان مما يحرك شفتيه. لفظة كان في مثل هذا التركيب تفيد الاستمرار. تفيد الايه؟ تفيد الاستمرار. نعم. قال الإمام النووي في شرح مسلم إنما كرر لفظة كان لطول الكلام، وقد قال العلماء إذا طال الكلام جازت إعادة اللفظ، واستدل لذلك بقوله تبارك وتعالى أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، بين كرر إيه؟ لطول الفصل. وفي قوله تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم، فكررها لطول الإيه؟ لطول الفصل، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. نعم. واختلفوا في معنى هذا الكلام وفي تقدير هذا الكلام، فقال القاضي عياض رحمه الله تعالى معناه كان كثيرا ما يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، كان كثيرا ما يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. قيل معناه أيضا هذا من شأنه ودأبه، فجعل ما كناية عن ذلك، وأضغمت نون من أو نون من في ميم ما، ومن ذلك حديث سمرة رضي الله تبارك وتعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه هل رأى أحد منكم رؤيا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يقول لأصحابه هل رأى أحد منكم رؤيا، أخرجه البخاري وأخرجه أحمد في مسنده، وهذا اللفظ للإمام أحمد. والمعنى أن هذا من شأنه صلى الله عليه وسلم، أو كان كثيرا ما يفعل ذلك، أو كان كثيرا ما يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. ومنه كذلك حديث البراء بن عازب رضي الله عنه كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم مما نحب أن نقوم عن يمينه أو أن نكون عن يمينه، أخرجه أحمد، أي كان هذا شأننا، كان هذا شأننا. ومنه قول الشاعر وإن لمما نضرب الكبش ضربة على وجهه يلقي اللسان من الفم، فيجاب هنا برضو إيه؟ مما، ماشي كده، يعني هذا من شأننا أو كثيرا ما إيه؟ ما نفعل ذلك. وقال الكرماني أي كان العلاج ناشئا من تحريك الشفتين، من تحريك الشفتين أي مبدأ العلاج منه. وتتبعه أو تعقبه الحافظ ابن حجر فقال فيما قاله نظر، فيما قاله نظر، لأن الشدة حاصلة له صلى الله عليه وسلم قبل التحريك، الشدة حاصلة للنبي صلى الله عليه وسلم قبل الإيه؟ قبل التحريك. والصواب أن المراد كان كثيرا ما يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، كان كثيرا ما يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. ويؤيده ما أخرجه المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التفسير من طريق جرير ابن عبد الحميد عن موسى ابن أبي عائشة، ولفظ الرواية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل بالوحي وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه صلى الله عليه وسلم. فيه تنبيه اقتصر أبو عوانة رحمه الله تعالى على ذكر الشفتين، وكذلك إسرائيل ابن يونس في التفسير، في كتاب التفسير يعني للمصنف، واقتصر سفيان بن عيينة على ذكر اللسان كما في رواية التفسير، وجمع بين الشفتين واللسان جرير بن عبد الحميد كذلك في التفسير للمصنف. والجميع مراد، الجميع إيه؟ الجميع مراد، إما لأن التحريكين متلازمان غالبا، إذا حرك لسانه حيحرك إيه؟ الشفتين، وإذا حرك الشفتين حيحرك إيه؟ حيحرك اللسان، حيحرك اللسان. أو المراد يحرك فمه المشتمل على الشفتين واللسان، لكن لما كان اللسان هو الأصل في النطق اقتصر في الآية على ذكره لا تحرك به لسانك، لأنه أداة الإيه؟ أداة الكلام أو أداة النطق، لأن تحريك الشفتين بالكلام المشتمل على الحروف لا يكون ولا ينطق بها إلا الإيه؟ إلا اللسان، فيلزم منه تحريك الإيه؟ فيلزم منه تحريك اللسان، والله تعالى أعلى وأعلم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: فأنا أحركهما، يعني الشفتين، فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. قال أهل العلم: هذه الجملة معترضة بالفاء، هذا في اعتراض بالفاء، وذلك جائز عند العرب، ومنه قول الشاعر: واعلم واعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتي كل ما قدر، كل ما إيه؟ كل ما قدر. تخيل كده بقى البيت: واعلم أن سوف يأتي كل ما قدر، في إشكالية، في إشكالية، فلذلك جاءت إيه؟ فعلم المرء ينفعه، ده هي إيه؟ اعتراضية، اعتراضية، واضح كده. فكذلك إيه؟ مقالة ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما إيه؟ اعتراضية، والله تعالى أعلى وأعلم. وفائدة هذا الاعتراض، هذه الزيادة، زيادة البيان في الوصف على القول، زيادة البيان في الوصف على الإيه؟ على القول. فيبقى الرواية هنا جاية بالإيه؟ قول، وجاية كمان فيها إيه؟ بيان الحركة، ماشي كده. ولذلك ده هيبقى مسلسل بالإيه؟ بالتحريكي، مسلسل بالتحريكي. وده أيضا من اللطائف اللي موجودة في هذا الإيه؟ أو الفوائد اللي موجودة في هذا الحديث، واضح كده. وعبر في الأول بقوله: كان يحركهما، اللي هو في قول سعيد بن جبير عن ابن عباس كان يحركهما. وعبر في الثاني بقوله: رأيت. يبقى سعيد بن جبير رأى مين؟ رأى ابن عباس، لكن هو عايز يقول برضو هنا ايه؟ ان ابن عباس لم يرى النبي، ان ابن عباس لم يرى ايه؟ لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. ليه ابن عباس لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم؟ احنا لسه قايلين ابن عباس ولد امتى؟ قبل الهجرة بثلاث بثلاث سنين، يعني ولد في الشعب، ماشي كده. ونزول القيامة هذه الآيات متقدم جدا، واللي يدل ويدل على كده صنيع الإمام البخاري انه جابها بعد ايه؟ يا أيها المدثر، ماشي كده. فبقى من أين لابن عباس أن يرى ذلك؟ فإما أن يكون أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أو يكون ايه؟ جاءه عن بعض صحابة النبي رضوان الله عليهم جميعا. والصواب الأول، والصواب الأول. واحتج له الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى في الفتح بأن ذلك جاء صريحا في مسند أبي داود الطيالسي، ماشي كده. فقال أبو داود: حدثنا أبو عوانة بسنده، يعني بهذا الإسناد المعروف. وأما سعيد بن جبير فرأى ذلك من ابن عباس بلا نزاع، ماشي كده. الرواية اللي عند أبي داود في مسنده رحمه الله تعالى هكذا: قال ابن عباس: إنما أحرك شفتي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرك، أو إنما أحرك شفتي، ماشي. كما كان هكذا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرك. وهذا أيضا اللفظ عند الإمام أحمد في مسنده، لكن جاء عند أبي نعيم في مستخرجه على صحيح مسلم. في المستخرج على إيه؟ على صحيح مسلم. وده إحدى فوائد المستخرجات، إحدى فوائد الإيه؟ المستخرجات. جاء عند أبي نعيم في مستخرجه على صحيح مسلم من طريق أبي داود الطيالسي هذا وقتيبة ابن سعيد وعفان ابن مسلم الصفار ثلاثتهم عن أبي عوانة قالوا حدثنا أبو عوانة بسنده، يعني بالسند المذكور، وفيه قال ابن عباس إنما أحرك شفتي كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرك شفته. فثبت هنا إيه بقى؟ فثبت هنا رؤية ابن عباس ليه؟ لحركة شفة النبي صلى الله عليه وسلم. ودي فائدة الايه؟ فائدة المستخرجات، فائدة المستخرجات. فكون هذه الآية كانت في مبدأ المبعث ولم يكن ابن عباس قد ولد حينئذ رضي الله عنهما، لكن لا مانع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أراه ذلك، أن يريه النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يحرك شفتيه فيراه ابن عباس. وحينئذ في هذا الأمر فيراه ابن عباس حينئذ كما بينت رواية رواية أبي نعيم في المستخرج، وبذلك يجمع بين بين هذه الروايات، والله تعالى أعلى وأعلم. فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآن. يبقى فيه بيان هنا إيه؟ لسبب النزول. يبقى فيه هنا بيان لسبب إيه؟ لسبب النزول. جاء في رواية جرير بن عبد الحميد عند المصنف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل جبريل عليه بالوحي وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه وكان يعرف منه، وكان يعرف يعني يعرف ذلك منين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله سبب الشدة هيبة الملك وما جاء به وثقل الوحي. قال تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وقال الحافظ فيشتد عليه. ظاهر هذا السياق أن السبب في المبادرة حصول المشقة التي يجدها عند النزول، فكان صلى الله عليه وسلم يتعجل بأخذه لتزول المشقة سريعا، لترتفع عنه المشقة سريعا. وبين في رواية إسرائيل عند المصنف أن ذلك كان خشية أن ينساه صلى الله عليه وسلم، فكان بيتعجل ويبادر بذلك مخافة إيه؟ أن ينسى أو أن يتفلت منه القرآن، يتفلت منه الوحي. نعم. حيث قال ثقيل له لا تحرك به لسانك يخشى أن ينفلت منه صلى الله عليه وسلم. قال الحسن البصري وغيره كان النبي صلى الله عليه وسلم في ابتداء الأمر إذا لقن القرآن نازع جبريل القراءة ولم يصبر حتى يتمها، يعني يتم القراءة جبريل عليه الصلاة والسلام مسارعة منه صلى الله عليه وسلم إلى الحفظ لئلا ينفلت منه شيء، لئلا ينفلت من القرآن شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية ابن عيينة عند الترمذي رحمه الله يحرك به لسانه يريد أن يحفظه صلى الله عليه وسلم. وجاء عند النسائي في السنن الكبرى من رواية ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير، عن سعيد بن جبير بلفظ يعجل بقراءتها ليحفظه، يعجل بقراءته يعني قراءة الآيات ليحفظه يعني القرآن، وممكن يعجل بقراءته ليحفظه، فيبقى بقراءته يعني الآيات ليحفظه اللي هو القرآن. نعم. ولابن أبي حاتم في التفسير يتلقى أوله ويحرك شفتيه خشية أن ينسى أوله قبل أن يفرغ من آخره، قبل أن يفرغ من آخره في تفسير ابن أبي حاتم. وفي رواية الطبري في تفسيره عن الشعبي كان إذا نزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم عجل يتكلم به من حبه إياه، من حبه إياه صلى الله عليه وسلم. وظاهره أنه كان يتكلم بما يلقى إليه من الوحي أولا فأولا، أولا فإيه؟ فأولا صلى الله عليه وسلم من شدة حبه إياه ولا بعد في تعدد السبب. يعني ممكن يكون كل هذه الأمور إيه؟ مجتمعة من حبه إياه خشية أن يتفلت منه شيء صلى الله عليه وسلم. كل هذا إيه؟ كل هذا له وجهه ولا مانع من التعدد في السبب. فكل هذه الأمور مرادة، إذ لا تنافي بين محبته صلى الله عليه وسلم إياه، وكذلك الشدة التي تلحقه صلى الله عليه وسلم به، وكذلك مخافته أو خشية أن ينسى أو يتفلت منه شيء صلى الله عليه وسلم. وكان يعرف منه، يعني يعرفه من رآه صلى الله عليه وسلم حال نزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم، مما يكون عليه من الحال في وجهه وفي بدنه من أثر نزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم، كما وصفت ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد، ينزل عليه الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الشديد الايه؟ شديد البرودة، فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا. يبقى في عز البرد والجبين ايه؟ بيتصبب ايه؟ عرق صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. أي بسبب ذلك، بسبب ما كان يحدث من النبي صلى الله عليه وسلم، نزل قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. فكان ذلك بسبب هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر أن ينصت ويستمع إلى جبريل حتى يقضي جبريل الوحي ويقضي قراءته للقرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. نعم، أي لا تبادر بتلقف القرآن حين يتلوه عليك جبريل عليه السلام، واصبر حتى ينتهي منه، حتى يفرغ من القراءة. فإذا فرغ عليه السلام من القراءة فقرأه أنت، فإن الله قد ضمن سبحانه وتعالى لك أن يجمعه في صدرك وقراءتك إياه، وأنه لن يتفلت منك بنسيان وغيره صلى الله عليه وسلم. قوله: فإذا قرأناه، والمعنى قرأه جبريل. والمعنى قرأه من؟ قرأه جبريل، أي إذا قرأه عليك جبريل عليه السلام، وذلك بأمر الله تبارك وتعالى، وذلك بأمر الله تبارك وتعالى، كما في قوله تعالى: فقلنا اضربوه ببعضها. فقلنا من القائل؟ موسى، ماشي كده؟ قال لمن؟ لبني إسرائيل: فقلنا اضربوه ببعضها، ماشي كده. طيب، موسى قال ذلك عن من؟ عن الله عز وجل. فقال الله عز وجل: فقلنا اضربوه. يبقى فقلنا لموسى، أوحينا إلى موسى، ماشي كده، أوحينا إلى موسى أن إيه؟ أن أمر قومك أن يضربوه ببعضها. فالقائل هو الله عز وجل، ولكن قائل عن طريق الوحي إلى موسى عليه الصلاة والسلام، وأضاف القول إلى موسى عليه الصلاة والسلام، أضاف القول إلى موسى عليه الصلاة والسلام. واضح كده إضافة هذه المسألة؟ لأنه إيه؟ الآمر به سبحانه وتعالى، لأنه هو الإيه؟ الآمر به سبحانه وتعالى. الله عز وجل أمر موسى وحيا، وموسى أمر إيه؟ قومه بما أمره به الله تبارك وتعالى. وهنا أضاف الله عز وجل القراءة إلى نفسه سبحانه وتعالى، أضاف القراءة إلى إيه؟ إلى نفسه سبحانه وتعالى. وهذه القراءة تفعلها الملائكة، مش كده؟ القراءة دي مما تفعلها إيه؟ الملائكة. فجبريل هو الذي يقرأ على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك أضاف الله تبارك وتعالى القراءة إلى إيه؟ إلى نفسه سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن الملائكة تفعل ذلك بناء على أمر الله تبارك وتعالى، أمر الله تبارك وتعالى للملائكة. فما تفعله الملائكة يكون بأمره سبحانه وتعالى، فيضيفه الله تبارك وتعالى لنفسه، لأنه مما فعله بواسطة ملائكته وبواسطة رسله، بواسطة ملائكته وبواسطته وبواسطة رسله. نبين هذه المسألة أكثر. قال الله عز وجل: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. القرب هنا ليس قرب ذات، خلي بالك هذا خطأ، ولكن قريبين إليه بملائكتنا، الملائكة الموكلة بذلك، الموكلة بقبض الأرواح، ماشي كده. واضح؟ ونحن أقرب إليه منكم. يبقى هنا القرب هنا قرب إيه؟ قرب الملائكة. قرب إيه؟ الملائكة. وليس المراد قرب إيه؟ قرب إيه؟ قرب ذاته سبحانه وتعالى. واضح كده؟ إن هذا الأمر فيه الكافر وفيه المؤمن، فكيف تتأتى؟ فهذا من القرب الإيه؟ القرب العام. هذا من القرب الإيه؟ هذا من القرب العام، والله تعالى أعلى وأعلم. فالصحيح أن المراد هنا قرب الإيه؟ قرب الملائكة، لا قرب ذاته تبارك وتعالى. طيب، يوضح هذا أكثر وأكثر قوله تبارك وتعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، ماشي كده. وقال الله عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وقال الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها. وضحت كده؟ يبقى فيه هنا الرسل بتتوفى، ويتوفاكم ملك الموت الذي، والله عز وجل يتوفى الأنفس حين إيه؟ حين موتها. فأضاف الفعل إلى نفسه سبحانه وتعالى، وهو من فعل ملائكته، لأنهم إيه؟ لأنهم رسله يأتمرون بأمره، فكان فعلهم فعل الملائكة فعله سبحانه وتعالى. فكان فعلهم إيه؟ فعل الملائكة فعله سبحانه إيه؟ سبحانه وتعالى. وضحت كده المسألة دي؟ طيب، تنبيه ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب التوحيد كلام المهلب وغيره في قوله تبارك وتعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قالوا فيه إضافة الفعل إلى الله تعالى، والفاعل له من يأمره بفعله، والفاعل له الفاعل لما أمره الله تبارك وتعالى به، ماشي كده، هو الذي يقوم بالفعل، هو الذي ينفذ الأمر وينفذ الفعل الذي أمر به من الله تبارك وتعالى. نعم، فيه إضافة الفعل إلى الله تعالى، والفاعل له من يأمره بفعله، من يأمره به، من يأمره بفعله. فإن القارئ لكلامه تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم هو جبريل. القارئ لكلام الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم هو من؟ هو جبريل عليه السلام. ففيه بيان، خلي بالك بقى من اللي جاي ده قوي، شوف هو بقى المسألة كده عايز يستدل بيها لإيه؟ لجزئية عنده، لجزئية إيه؟ لجزئية عنده. إيه الاستدلال بقى؟ بيقول: ففيه بيان لكل ما أشكل من كل فعل ينسب إلى الله تعالى مما لا يليق به فعله من المجيء والنزول ونحو ذلك. وضحت كده المسألة؟ فلو حطيت ده مع الآية هذا قول باطل مردود، التشبيه غير مستقيم، هذا قول باطل إيه؟ هذا قول باطل مردود. فإن تشبيهه أو التشبيه بقوله تعالى فإذا قرأناه بقوله تعالى مثلا: وجاء ربك والملائكة صفا صفا، والتشبيه بقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، ماشي كده، في الثلث الأخير من الإيه؟ من الليل، وذلك كل إيه؟ وذلك كل ليلة، ماشي كده. طيب، فإذا نظرت في هذا، نظرت إلى القول المتقدم، تجد البون الواسع والفرق الشاسع بأن هذا الكلام كلام إيه؟ كلام باطل مردود وتشبيه مردود، لأن الآيات أو لأن الآية والحديث الشريف نص على إضافة المجيء وإضافة النزول إلى الله تبارك وتعالى. إضافة المجيء وإضافة النزول إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى. وليس هذا بمشكل عند أهل السنة، لكن هو مشكل عند من؟ عند أهل الأهواء، عند أهل البدع، عند أهل الزيغ، ماشي كده؟ واضح كده؟ هذا ليس فيه إشكالية عند إيه؟ عند أهل السنة. ليه؟ لأن أهل السنة بيثبتوا إيه؟ بيثبتوا صفات الأفعال، بيثبتوا إيه؟ بيثبتوا الأفعال الناتجة إيه؟ الواقعة بمشيئته سبحانه وتعالى، الواقعة بإيه؟ تقع بمشيئته تبارك وتعالى. فليس بمشكل عند أهل السنة، لأنهم يثبتون الأفعال الاختيارية به سبحانه وتعالى. وإنما الذين يستشكلون هذا من ينفي أن يقوم بذاته سبحانه وتعالى ما هو بمشيئته، وهي صفاته الفعلية، زي الاستواء على العرش، زي الضحك، زي الفرح، زي الرضا زي الغضب، زي النزول، زي المجيء، ماشي كده؟ دول بيستشكلوا هذه الايه، دول عندهم إشكالية في هذا الأمر. وهؤلاء المخالفون أو هؤلاء أهل الأهواء عليهم الحجة قائمة بنصوص الكتاب ونصوص السنة وإجماع صحابة الأمة وإجماع السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. واضح كده؟ وهنا المسألة في غاية الأهمية، يبين هذا الأمر ويجليه، أنك عندما نتكلم عن ذات الله عز وجل، إثبات ذات الله تبارك وتعالى إثبات وجود، لا إثبات تكييف. صحيح كده؟ يبقى الكلام على إثبات الذات، إثبات ذات الله تبارك وتعالى، الكلام على إثبات إيه؟ إثبات وجود. ما حدش بيتكلم في الكيفية، حدش بيتكلم فين؟ في الكيفية. واضح كده؟ طيب، يبقى طالما إن إثبات ذات الله تبارك وتعالى إثبات وجود لا إثبات تكييف، إيه اللي يخليك تفصل الصفات عن الذات؟ إيه اللي يخليك تفرق ما بين الصفات وبين الإيه؟ وبين الذات؟ فالكلام في الذات أو الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فكما أنك تثبت أو نثبت ذاتا ليست كسائر الذوات، فكذلك يلزمك، يعني بما أن إذنه يلزمك أن تثبت صفاتا ليست كسائر الصفات. واضح كده الأمر؟ طيب، ولذلك الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تبارك وتعالى لما جاءه هذا الأمر ماذا قال في مسألة الاستواء؟ الاستواء معلوم. الاستواء إيه؟ معلوم. الكيف مجهول. يبقى المعنى ما فيش إشكالية فيه، لكن الكلام فين؟ في الكيفية. نرد الكيفية إلى رب العالمين تبارك وتعالى. الإيمان به واجب، السؤال عنه بدعة. ولذلك لما قيل لأحد العلماء كيف استواه، يعني كيف استوى الرب تبارك وتعالى على العرش، كيف استواه أبن لنا، بين لنا، قال ذاك سؤال المعتدي. ولذلك قالوا إيه؟ قل لي كيف هو أقول لك كيف استوى، كيف يضحك، كيف ينزل. فهي إيه الإشكالية في ذلك؟ فإذا كنت بتتكلم على الذات، أن إثبات الذات، إثبات ذات الله تبارك وتعالى إثبات وجود لا تكييف لا كيف، فكذلك الكلام على الإيه؟ الكلام على الصفات لابد أن الاتنين يمشوا إيه؟ متوازيين في هذه المسألة. كذلك الكلام على بعض الصفات لابد أن يأخذنا إلى الكلام على الصفات الأخرى، ما نفرقش بين صفات وصفات. فهناك مثلا صفات لازمة قائمة بذات الله تبارك وتعالى لا تنفك ولا يتصور انفكاكها عن الله تبارك وتعالى، حياة الله، العلم، الإرادة، القدرة، العظمة، الكبرياء، ماشي كده؟ طيب، هناك صفات أفعال اللي هي الصفات الناشئة الواقعة بمشيئته، الأفعال الاختيارية الواقعة بمشيئته سبحانه وتعالى، زي الخلق، يخلق ما يشاء، الرزق، يرزق من يشاء بغير حساب، الإحياء، الإماتة، النزول، الاستواء، الضحك، ماشي كده؟ لن نعدم الخير من رب يضحك، وإن كان يعني الحديث فيه ضعف، لكن جاءت السنة الصحيحة بذلك، حديث ابن مسعود في الصحيح، ماشي كده؟ في آخر رجل يخرج من النار ويدخل الله عز وجل الجنة، فلما يدخل إليها بقى يتخيل أنها ملأة وكذا، فيقول له الله تبارك وتعالى لك مثل 10 أمثال الدنيا، ماشي كده؟ فيقول العبد لربه تبارك وتعالى أتهزأ بي وأنت الملك، فيضحك الرب تبارك وتعالى، يقول لا ولكني على ما أشاء قادر. فضحك ابن مسعود وقال ألا تسألوني مما أضحك، يعني حتى ده أو في تسلسل، ألا تسألوني مما أضحك، قالوا مما تضحك، قالوا حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وإيه، وضحك صلى الله عليه وسلم وسألنا ألا تسألوني مما أضحك، قالنا الله ورسوله أعلم مما تضحك، قال إيه؟ من ضحك الرب، ان الرب تبارك وتعالى فرح الرب تبارك وتعالى. اذن الكلام على الذات، الكلام على الصفات اللازمة لذات الله تبارك وتعالى التي لا تنفك عن ذات الله تبارك وتعالى ولا تصور انفكاكها عن ذات الله تبارك وتعالى، لابد أن يسري فيه أيضا إلى إيه؟ إلى الكلام على صفات الفعل أو على الصفات الاختيارية أو الأفعال الاختيارية اللي هي تقع بمشيئته سبحانه وتعالى. فكما أنك تثبت ذاتا ليست كسائر الذوات، وصفاتا ملازمة لهذه الذات ليست كصفات سائر الذوات، فإيه اللي يخليك تفصل بقى بين مسألة الإيه؟ بين صفات الأفعال. واضح كده؟ فيبقى لابد أن يسير الكلام على هنا في هذا الأمر، يسير أيضا في إيه؟ في هذا النطاق. فيبقى مذهب أهل السنة، مذهب أهل السنة أنهم يفوضون إيه؟ يفوضون الكيفية لا تفويض معنى، علشان البعض قد يطلق المسألة على علينا يعني يقول لك يدول إيه؟ مفوضة. لا لا، التفويض المطلق مردود. التفويض المطلق أي مردود؟ لأنه جهل بالمعنى، أنه جهل بالكلام، جهل بكلام الله عز وجل، جهل بالقرآن، جهل بالسنة، جهل بالمعنى. وربنا سبحانه وتعالى بيّن أن هذا إيه؟ لسان عربي مبين، وبيّن رسوله صلى الله عليه وسلم. والحجة تقوم على الخلق بالإيه؟ بالعلم. الحجة تقوم على الخلق بالإيه؟ بالعلم. فإذا أهل السنة يفوضون الإيه؟ يفوضون كيف، فالكيف مجهول، المعنى المعنى معلوم، المعنى إيه؟ معلوم. واضح كده؟ وهذا مذهب أهل السنة والجماعة بخلاف أهل الأهواء ممن وقعوا في هذه المسألة. وهذا هو الحق، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء. دي تتحط تريح كل الإيه؟ تريح كل الناس، لكن يعني الله المستعان، الله المستعان، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. واضح كده؟ طيب. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى في تفسيره، وهذا تعليم من الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم في كيفية تلقيه الوحي من الملك، فإنه كان يبادر إلى أخذه ويسابق الملك في قراءته، فأمره الله عز وجل إذا جاءه جبريل بالوحي أن يستمع وينصت حتى ينقضي الوحي، حتى ينقضي الوحي. وتكفل له ربه تبارك وتعالى بأن يجمعه في صدره صلى الله عليه وسلم، وأن ييسره لأدائه على الوجه الذي ألقي عليه أو ألقاه إليه جبريل به، وأنه يبينه له ويفسره ويوضحه. فالحالة الأولى جمعه في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، والثانية تلاوته على الوجه الذي أنزله الله تبارك وتعالى، والحالة الثالثة تفسيره وإيضاح معناه. ولهذا قال تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، أي جمعه في صدرك، وقرآنه أي أن تقرأه، فإذا قرأناه أي إذا تلاه عليك الملك جبريل عليه الصلاة والسلام عن الله تبارك وتعالى، فاتبع قرآنه، فاستمع له، ثم قرأه كما أقرأك، كما أقرأك. ثم إن علينا بيانه، أي بعد حفظه وتلاوته نبينه لك ونوضحه ونلهمك معناه على ما أردنا وشرعنا، على ما أردنا وشرعنا. جاء في رواية جرير رحمه الله عند المصنف قال ابن عباس فكان إذا أتاه جبريل أطرقا، فإذا ذهب قرأه كما وعده الله. أخرجه الشيخان، أخرجه الشيخان. في هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم نختم به إن شاء الله تبارك وتعالى، فيه بيان سبب نزول قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به. كذلك في هذه الآيات بيان أدب أخذ العلم، وهو ألا يبادر المتعلم المعلم قبل أن يفرغ المعلم من المسألة التي شرع فيها، فإذا فرغ المعلم منها سأله المتعلم عما أشكل عليه، لكن ما يقطعهوش، لكن ما إيه؟ ما يقطعهوش. واضح كده؟ نعم. كذلك فيه بيان أن الله تعالى تكفل لرسوله صلى الله عليه وسلم بجمع القرآن في صدره، أنه لن إيه؟ أنه لن ينسى، أنه لن ينسى القرآن. كذلك فيه استجابة النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر به بعد نزول الآية، فكان يستمع وينصت لقراءة جبريل عليه السلام، فإذا انتهى قرأه النبي صلى الله عليه وسلم وأداه وبلغه كما أمر رب العزة تبارك وتعالى. كذلك فيه إشارة أن حفظ القرآن الكريم إنما يكون بعون الله تبارك وتعالى وفضله على العبد. كذلك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما بين للأمة الألفاظ التي أوحاها إليه ربه تبارك وتعالى ألفاظ الوحي، فأنه كذلك قد بين لهم معاني هذه الألفاظ وكيفية العمل بما أوحاه إليه ربه تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالبيان هنا بيان إيه؟ كما أنه يشمل اللفظ كذلك يشمل المعنى، كذلك يشمل المعنى، فهو شامل لتبيين الألفاظ وتبيين معاني القرآن. كذلك في هذا الحديث النوع المعروف في علم المصطلح بالمسلسل، المسلسل بالإيه؟ المسلسل بالتحريك، تحريك الشفتين. فقد تسلسل بتحريك النبي صلى الله عليه وسلم، فحرك ابن عباس وحرك سعيد بن جبير وحرك موسى بن أبي عائشة وهكذا. يبقى الكل ده هنا إيه؟ وهلما جرى كل ده في الإسناد إيه؟ ما يعرف بإيه؟ بالتالي فالأحاديث اللي هي المسلسلة ممكن تكون مسلسلة بقول، زي حديث معاذ: إني أحبك، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول بعد انتهائي من الصلاة: اللهم أعني على ذكرك. فأخذ ابن برضو معاذ لما بلغ هذا الحديث قال لإيه؟ للتابعي: إني أحبك. فهو مسلسل بالإيه؟ مسلسل بالمحبة. في المسلسل بصفة، زي مثلا بصفة فعل أو كده، أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قبض على لحيته وقال: آمنت بالقدر حلوه ومره خيره وشره. فكذلك الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي، كذلك التابعي، كذلك كله إيه؟ بالقبض على الإيه؟ بالقبض على اللحية. ممكن يكون مسلسل بالثقات، مسلسل بالفقهاء، مسلسل بالمحمدين، كل الراوي اسمهم إيه؟ اسمه محمد. ممكن يكون مسلسل تبع للبلدان، مسلسل بالمصريين، مسلسل بالشاميين، مسلسل بالبصريين. واضح كل ده ايه؟ يجي في هذه الامور. ممكن يكون مسلسل بالعمل، زي حديث ام حبيبه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، رمله بنت ابي سفيان رضي الله عنهما، لما حدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الله تبارك وتعالى 12 ركعه في اليوم والليله بنى الله له بيتا في الجنه. فالراوي عنها قالت أم المؤمنين: ما تركت العمل بهن منذ أن أخبرني بهن النبي صلى الله عليه وسلم. الراوي عنها قال: ما تركت العمل بهن منذ أن أخبرتني بهم أم المؤمنين أم حبيبة. وكذلك فكل ده من الأنواع مما يعرف بالحديث المسلسل. الحديث احنا ذكرناه، حديث ابن مسعود في الصحيح أن الرب ضحك تبارك وتعالى من قول العبد: أتهزأ بي وأنت ليه؟ وأنت رب العالمين وأنت الملك، ماشي كده. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وضحك ابن مسعود وهكذا. كل هذا من اللي يعرف بالحديث الايه؟ الحديث المسلسل، الحديث المسلسل. اهميه او الفوائد اللي تؤخذ من الحديث المسلسل او فائده هذا التسلسل، فيه زياده يشتمل على زياده ضبط، لان هو بينقل القول وبينقل كمان الايه؟ الفعل، الصفه، ماشي كده. بينقل يعني بيدي لك المشهد تماما، قولا وايه؟ وصفة، قولا وصفة وايه؟ وفعلا. يبقى ده زيادة في الايه؟ زيادة في الضبط. كذلك انه في تأكيد على اتصال الايه؟ اتصال السماع، اتصال الايه؟ مش ممكن المسلسل ده لو المسلسل انقطع الايه؟ التسلسل. فلازم يكون كله ايه؟ كله متصل الى من اوله الى اخره. الحاجة التانية الامن من التدليس، الامن من السلامه من الايه؟ مش ممكن مدلس يدخل في حديث ايه؟ المسلسل ده ابدا، ينكشف على طول. ليه؟ لان التدليس، تدليس الاسناد اللي هو العام الاغلب، يعني ان هو ايه؟ ان يحدث الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمعه منه بلفظ محتمل، عن قال ذكر لنا، ماشي كده، لفظ المهم لفظ يوهم الايه؟ يوهم، لكن له ليس قطعي في الايه؟ في السماع. هي صيغه تحتمل، صيغه مهمه، لكن لها ليست ايه؟ جازمه في الايه؟ في السماع. طب لما يجي بقى دلوقتي، يبقى هو له سماع من الشيخ، هذا الحديث، هذا المجلس غاب لم يحضر، يبقى هياخده من مين؟ من احد اقرانه. هو دلوقتي عايز ما يروهوش عن القرين بتاعه ده، لانه هيروي كده نازل، ماشي كده، هيعمل ايه؟ عايز ياخده عن شيخه فيجي بصيغة ايه موهمة يقول عن قال ذكر ماشي كده واضح كده لكن ما يقدرش يقول حدثنا ولا أخبرنا ولا سمعت يبقى دلوقتي دخل في ايه في الكذب كذب سقطت العدالة على طول انتهت المسألة هترد ايه مروياته طب لما يجي بقى هنا في التسلسل التسلسل لما حيبين صفة فعل هيئة حال كل ده حيجي مش كده يبقى لابد هنا يقدر يقول بقى عن فلان كذا ما يقدرش يبقى دخل فين دخل في الكذب يبقى لابد ان هو يبرز الراوي الذي دلسه يبقى هنا فائدة المسلسلات انها كمان ايه فيها امان من الايه من التدليس والله تعالى اعلى واعلم ورد العلم اليه اسلم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين